لأن القهر ما خل حرام حرام حرام وقت عملي ليش ما غسل غير ويا جاء نشفر حبنا حلم وتبخر حرام بعد لنا لو بيك تدخل الجنة حرام.